لبكي لبكي ما صبرني شوية لبكي ما صبرني شوية لبكي ما صبرني شوية ولا نظرة تشفيني غالي روحي

وبس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا. لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش من جمعة سبعة أيام زكاة وزوجنا غرام في غرام. ونعيش من جمعة سبعة أيام زكاة وزوجنا غرام في غرام غرام في غرام. والحب غطانا بنفسنا وخدود الورد مخبتنا انا وانت ولا حد بنفسه. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد بنفسه. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالفنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد تالفنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت وبس. مرجحنا يا شوق قوي مرجحنا. مرجحنا يا شوق. مرجحنا يا شوق قوي مرجحنا. مرجحنا يا شوق. على قد ما تقدر توحنا توحنا لفوق لفوق عند القمر عند القمر. عند القمر وطعت النور افرح يا فور. عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم. عند القمر وحلو يا ليل حلو ويا فرح وصل الكون. وحلو يا ليل حلو ويا فرح وصل الجو. وحلو يا ليل حلو ويا فرح وصل الجو. ده الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد خديتنا. وانا وانت ولا حد بنفسنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت ولا حد بنفسنا. انا وانت انا وانت وبس. انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا. انا وانت وانا وانت وبس. حبيبي Thank you. حبه ما استغناش ومن قاسه علي Thank you.